الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، ذكر الأدلة على ذلك والبينات، صرح بالنهي عن عبادة ما سواه، فقال: قل يا أيها النبي إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله. ولست على شك من أمري بل على يقين وبصيرة. ولهذا قال: لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أي بقلبي ولساني وجوارحي. هذا حقيقة الإسلام، من الاستسلام الانقياد والإذعان الخضوع والاتباع، فيستسلم وينقاد ويتبع بلسانه وبقلبه وبجوارحه بحيث تكون منقادة لطاعته مستسلمة لأمره. وهذا أعظم مأمور به على الإطلاق، كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه على الإطلاق. ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطور لخلقتكم، فكما خلقكم وحده فاعبدوه وحده. يعني أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو عبادة غيره معه. فقال مبينا أنه الذي خلق وحده هو الذي خلق، فوحده هو الذي يعبد. قال: هو الذي خلقكم من تراب، وذلك بخلقه أصلكم وأصلكم وأبيكم آدم عليه الصلاة والسلام، ثم من نطفة، والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. فأصل الخلق هو خلقه جل وعلا لآدم، وخلقه من تراب، وبعد ذلك جعل منه نسله، أي من سلالة من نطفة. قال: ثم من نطفة، وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنساني ما دام في بطن أمه. فنبه بالابتداء على بقية الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح. هذه الأطوار جاء ذكرها في سورة المؤمنون. ثم يخرجكم طفلا، ثم هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية، أي خلق الله جل وعلا لكم، حتى تبلغوا أشدكم من قوة العقل والبدن وجميع قواه الظاهرة والباطنة. ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الأشد، ولتبلغوا، أي بهذه الأطوار المقدرة، إلى أجل مسمى تنتهي عنده أعماركم. ولعلكم تعقلون، أي تعقلون أحوالكم، فتعلمون أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأنكم ناقصون من كل وجه. هو الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه، كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، يعني الكيس الفطنة والذكاء، فكل شيء قضاء بقضاء وبقدر من الله سبحانه وتعالى. والإنسان الموت مقدر عليه بسبب أو بآخر، وبعض الناس قد يخطئ في هذا الباب، وهو مذهب منتشر في بعض الناس أو على ألسنة بعض الناس، وينبغي أن يحرر هذا وأن يتنبه الناس له. فأحيانا تكون حوادث سيارات، أو قد يبادر الإنسان بخطأ واضح وظاهر مبالغ فيه فيترتب عليه الموت، فيقول فبعضهم يقول يعني لا تقل أن هذا مقدر، لا تقل أن هذا مقدر كما يقولون باللسان العام، قال زيد قل هذه مقدرة هذه، أي نعم كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، وإنما هي أسباب كما قال القائل تعدد الأسباب موت واحد، كل شيء بقضاء وقدر. فذاك الذي وقع مقدر، قال عليه الصلاة والسلام حتى العجز والكسل والكيس، يعني الفطنة والنباهة والنشاط هذا أيضا مقدر، كل شيء بقضاء وقدر. فهذا الذي بالغ في سرعة السياقة أو فعل كذا أو كذا ومات، أيضا هذا مقدر بقدر من الله جل وعلا، وكان السبب في ذلك هو كذا وكذا، والسبب أيضا مقدر، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله خالق كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء قضاء وقدر. قال جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا في كتاب، وكل شيء خلقناه بمقدار. نعم. قال ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. نعم. فإذا قضى أمرا جليلا أو حقيرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا رد في ذلك ولا مثنوية ولا تمنع. مثنوية من الثناء، من التثنية، ما في استثناء، لا أحد يرد أو يستثنى أو يمنع، لا يوجد. إذا قال للشيء كن فإنه كائن، لا أحد يستطيع أن يرد، ولا مثنوية، لا امتناع واستثناء في ذلك، أي يستثنى هذا من دون هذا، فكل بأمره سبحانه وتعالى، والاستثناء بأمره، إذا استثنى شيء فإنه ماذا يكون كذلك، وبحسب أي أو بما قضاه وقدره سبحانه وتعالى، بما قضاه وقدره سبحانه وتعالى، يعني هذا مما ينبغي أن يعني أن يكون مما هو مستقر في عقائدنا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما قضاه فإنه كائن لا يرد أحد ولا يستثنى من ذلك شيء، إلا إذا أذن الله سبحانه، إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. يعني حدثني بعض الأقارب أنه في حفل زفاف لبعض جيرانهم، من فرط الفرح قام أحدهم يعني استعمل المسدس فرمى برصاص لفوق، وصادف أنه فوق في عمارة كان ولد صغير لم يبلغ يطل من النافلة، فجاءت حبة الرصاصة بين عينيه في رأسه. يعني هذا الأسباب ماذا يكون الحال؟ الوفاة، تكون الحال غالبا الوفاة، لكن الاستثناء يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فأجريت له عملية، وأزيل كل غطاء الرأس، وأزيل المخ، ووضع في آلة، ثم رد وأخيطت ما حول رأسي، والآن قد بلغ من الكبر ما بلغ. هذا الاستثناء بإذن من يكون؟ هذه ما هي حجية، يعني هذه قصة واقعة يعني، جار لأحد الأقارب بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا مثنوية إلا بإذنه عز وجل، لا أحد يرد ولا أحد يستثني، لكن إذا استثنى عز وجله فإنه يقع ما استثنى، فلا يكون إلا ما قضى وقدر، ولا تمنع أيضا لا أحد يمنع، إذا أمر الله عز وجل وقضى شيئا لا أحد يمنعه، كما أن لا أحد يرده. ها الرد هو هذا أن لا يقبل، يعني أن يدفع الحكم، والمنع أن لا يستجيب، والاستثناء أن يخص جانب دون آخر، لا أحد يفعل هذا، بل كل شيء بأمر الله وتقديره عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.